باطل بالحق والحق باطل. نقول لهم طب تفسروا بإيه بقى إن شاء الله؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الراجل يلبس مراته ومراته تلبسه بنطلون هي ولا؟ لا، هو مش فاهمين لغة عربية. لباس يعني ستر، هو ستر ليها وهي ستر ليه، زي اللي بس ما بيسترك. فغباء والله. المهم خلينا مع حذيفة. يقول فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرد ثم رقع وسجد وإني لفيه. يبدأ عليه إنه الحب كبير هو. أي وحذيفة في مرد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم أخبرته الخبر. خلي بالك برضه في هذا الثاني، النبي بيصلي وتحرك في الصلاة، واخد بالك ولا لا؟ المهم فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان، وسمعت غطفان أحد القبائل يعني بما فعلت قريش، وانشمروا إلى بلادهم. هذا لفظ الإمام أحمد وصحيح مسلم، زيادة رائعة جميلة يقول فيها حذيفة بن اليمان. فلما وليت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. لما مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايح لأبو سفيان بقى ورايح للجيش والأحزاب، كأنه مشي في حمام. الحمام أصله في اللغة مش الحمام اللي احنا بنطلقه على دلوقتي، لا، الحمام يعني المكان اللي بيستحم فيه من الحميم، يعني من المية السخنة دافي، اللي هو زي حمام المراطيل وحمام الثلاثة وحمام معرفش ايه اللي هي كانت في مصر هنا قديما دي. انما احنا دلوقتي بنطلق كلمة حمام على المكان اللي بنقضي فيه الحاجة، لا. فالمقصود الشاهد من رواية مسلم هنا ايه؟ يعني سيدنا حذيفة لما استجاب لأمر النبي ما بقاش ماشي في برد، بقى ماشي دفيان ومش محتاج اي حاجة. سبحان الله، لحد ما راح وخلص المهمة، جه اول ما خلص وكلم النبي وخلص كلامه رجع له البرد تاني، عاش بقى مع اصحابه وعايزه. تفهم ازاي؟ فدي فايدة تاني مهم، وهو هسقطه على الواقع واضرب بيه مثال واقعي ومنه تقدر تفهم انا عايزه وليه. بعض النساء لما تيجي تكلمها تقول لها النقاب، تقول لك لا ده انا عندي ضيق تنفس، ده انا لو لبست النقاب اتخنق واموت. نقول لها لا، لأن ربنا عمره ما يأمرك بحاجة فيها ضرر ليكي، فلو انت لبستيه حتى لو عندك فعلا ضيق تنفس واختناق مش هتتخنقي، لأنك طبقت الشرع، بل بالعكس هتلاقي راحتك وسعادتك فيه. أو يا ابني بطل تدخين، يقولك لا ده النيكوتين بيجري في دمي ما اقدرش. نقول له لا، انت لو التزمت بالشرع ربنا هيضيعه من دمك وهيديلك بخير، ومش هيخليك تتعب ولا تمرض زي غيرك، وهكذا بقى. يقول لك شغلت شغل حرام يا ابني سيبها، يقول لك لا واكل واشرب منين وعيش منين. نقول له ما انت لو التزمت بامر الشرع ربنا هيجيب لك، وبعدين هو اصلا في البنك الربا ده ولا في المكان الربا اللي انت شغال فيه ولا في الشغل الحرام دي هو ده الرزق؟ لا، ده ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما قالكش في المكان دوت الرزق، ما قالكش في الارض، ده قال لك في السماء. وبعدين ربنا في النهايه قال لك ايه؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أنت عندك شك إن أنت بتنطق وبتتكلم؟ ما عندك شك، خلاص يبقى ما عندك شك إن رزقك في السماء وبيتك. يقول لك أصل بناخد بالأسباب، طب ما هو مين اللي قال لك خد بالأسباب؟ يقول لك مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يربك الطير تاخده خماصا وتروح بطنا؟ يقول له أقمت الدليل على نفسك، طب تعالى افهم الحديث اللي أنت قلته ده إيه؟ لو أنكم تتوكلون على الله، أنت كيف متوكل على الله؟ حق توكلي، وده حق توكلي، بس يبقى اجبت نفسي. يقول لك عشان ناخد بالاسباب، ماشي يا سيدي، انهي اسباب؟ مين اللي قال لك خد بالاسباب؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قال فاتبع سببا؟ هيقول لك اه ما ربنا قال كده. طب خلاص، ما ربنا اللي قال لك اتبع سبب، هبين لك انهي السبب، شكل السبب ايه. فتدبر كيف كان حذيفه يقول قبل ذلك فما قام رجل من القوم. دي خلاصة ده سبب ورود الحديث بقى، انه قاله ما حدش قام، فاهمني؟ فده بين له فضل الصحابة، وان هو اي يعني عايز يقول للشاب ده لو انت لو بلدك ما كانش حد يقوم برضه، خلاص. وفي نفس الوقت عرفنا قصة الحديث ايه، في نفس الوقت يبين لنا فضل حذيفة ان ما حدش من الصحابة قام غيره. والان يقول